هكذا المؤمن والمؤمنات إذا رأى من أخيه تقصيرا في طاعة الله أمره بالمعروف، إذا رأى يتخلف عن الصلاة الجماعة قال يا أخي اتق الله، الجماعة فرض عليك، ما رأيك في اليوم، ما صليت معنا اليوم، عسى ما أشر، اتق الله، أخي بالله حافظ على الجماعة، ينكر عليه تخلفه، رآه يتعاطى الربا ينصحه لله، رآه جالس ناس ليسوا بطيبين ينصحه يذكره بالله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. المؤمن لا تخيف منه، الحديث الصحيح المؤمن لا تخيف منه، إذا رأى فيه في قدم بجنة وذكره بالله بكلام الطيب والأسلوب الحسن، هذه من صفات المؤمن وأخلاقه، يعافي إلى الله، ناصحون، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر لكن بالأساليب الطيبة، لا بالعنف والشدة، حتى يقبل منهم الحق، فيستفيدوا ويستفاد منهم. قال تعالى في كتابه العظيم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه في حق كتابة الكفار: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إلا بالتي أحسن، هم يهود ونصارى. إلا الذين ظلموا منه من ظلم يعامل بما يستحق. وقال تعالى: أدعو لك يا ربي بالحكمة ومن الحسنة وجاتهم من الحسنة. هكذا المؤمن في أخلاقه العظيمة يدعو بالتي أحسن، يجادل بالتي أحسن، يرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على وما لا يعطي على ما سواه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينزع من شيء إلا شانا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. لا بد من صبر، لا بد من حلم، لا بد من رفق في أمرك ونهيك ودعوتك. ويقول في آخر السورة في آخر التوبة لما نكر المجاهدين قال في وصفهم: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الرافعون، الساجدون، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظ للحدود. هذه اخلاق الايمان والجهاد. قبلها يقول سبحانه: ان الله اشترى من المؤمن انفسهم واموالهم بان لهم جنه يقاتل في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر صفاته فقال: التائبون، يعني هم التائبون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، سياحه قوم، الرافعون، الساجدون، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، الحافظ من حدود الله. هذه صفات الاخيار من اهل الايمان والجهاد، وبشر المؤمنين. وقال في سوره يونس عليه الصلاه والسلام: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء أولياء الله، إذا أردت أن تصلهم عليك بهذه الخلق، الإيمان الصادق بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله، والتقوى بطاعة الأوامر وترك النواهي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا أخي؟ بينهم مولاك سبحانه: الذين آمنوا وكانوا يحزنون، يعني آمنوا بالله ورسوله حق الإيمان، صدقوا الله ورسوله وآمنوا بما أخبر الله ورسوله عما كان وما يكون، إيمان صادق يتضمن العمل. قال: وكانوا يتقون، يعني قولوا عمل، آمنوا بقلوب وصدقوا بالأقوال والأعمال. هؤلاء هم أولياء الله. قال: آمنوا بأن الله هو الواحد المستحق العبادة فصدقوا بذلك العمل، أحد الله أصحاب العبادة وصدقوا الإشراك به. عرفوا أن الله أوجب الصلاة فصلوا وحفظوا عليها في الجماعة. عرفوا الزكاة فأدوا الزكاة وأنها فريضة، وهكذا عرفوا الصوم وأنه من أخلاق المؤمنين فريضة فصاموا رمضان. عرفوا الحج فأدوا الحج كما أمر الله. عرفوا الجهاد فجاهدوا وهكذا. عرفوا المحارم اجتنبوها وحذروها من الزنا وسوء الوالدين وسوء المسكر والربا

وجميع ولاتهم وقادتهم في كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله يوفقنا وجميع المسلمين قادة وشعوبا، علماء ومتعلمين وعامة. نسأل الله يوفقنا وإياهم لتمسك هذه الأخلاق العظيمة الفاضلة، وأن يجنبنا وإياهم جميع الأخلاق المذمومة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح قادة المسلمين في كل مكان. نسأل الله يصلح قادة المسلمين في كل مكان، وأن يوفق ولاة المسلمين في كل مكان، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يبنى كلمتهم على التقوى، وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق بهم، وأن يفقهه في دينه، وأن يثبتهم عليه، وأن يصلح لهم البطانة، ويعينهم على كل خير، وأن يسر أعوانهم بالخير، وأن يوفق شبابنا وشيبنا وعامتنا وكبراءنا لكل خير. نسأل الله يوفق الجميع لكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يفقهه في الدين حتى يتكلموا على بصيرة في كل شيء، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم نعم ربع الصف كثيرا من طلاب العلم من الدروس والمحاضرات يزاحمون العلماء في المحاضرات، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. نأمل مصنفكم توجيه كلمة قد سمعوا ما قلنا، فقلنا يسأل يقول بعض الإخوان وبعض العلماء وبعض المتعلمين لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وهذا غلط. الواجب على الجميع التأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الطاقة، وإذا قام فليكفي سقط عن الباقي، لكن إذا أهمل من الجميع أثم الجميع، فعلى كل إنسان أن يبذل وسعه، وإذا كان في مكان ما فيه الله يلزمه أن يأمر بالمعروف وفرض عليه. إذا رأى منكرا في محل ما فيه الله هل يمكن؟ فإذا كان الجماعة وأنكر واحد منهم حصل المطلوب، إذا الفرض كفاية. فالواجب على المسلمين التعاون على هذا والتواصي به أينما كان، في المسجد، في الطريق، في البيت، مع أهلك. يا أيها الذين قوموا أنفسكم وأهلكم نار. فالواجب في مثل هذا التعاون على الخير والصبر في ذلك. نعم. أنا جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبما تنصحون الدعاة حيال موقفهم من المبتدعة، كما نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة خاصة إلى الشباب الذين تأثروا بالانتماءات الحزبية المسماة الدينية. نوصي إخواننا جميعا مع المبتدعة إذا أظهروا بدعتهم أن ينكروا عليهم، سواء كانت بدعة شيعية أو غير ذلك، أي بدعة في كانت خالف الشرع، البدع ما خالف الشرع، البدع كل شيء يدعى إليه بإلزام أنه دين وهو خالف الشرع، مثل بدعة الموالد، بدعة الغصب، بدعة الاعتزال، بدعة الإرجاء، بدعة الخوارج إلى غير هذا، بدعة الصوفية، بدعة التعلق بالقبور وهو شرك. ينصحون ويوجهون خير يعلمون، لكن بالرفق بالأسلوب الحسن حتى يقبلوا بالرفق، لابد من الرفق. وكذلك الانتماءات التي تضر لا ينبغي لها، لا ينبغي الانتماء اليها. اذا كان الانسان ينتمي الى جماعه ليساعدهم في الحق ويدعوهم الى الحق، ولكن لا يضر الاخرين فينتسب اليها ويدعو الى الحق، والاخرى كذلك والاخرى كذلك حتى يوصلهم الى الحق، لا يتحيز. فهو مع انصار السنه يعينهم على الحق، مع اخوان المسلمين ينصرهم الحق ويعينهم على دعوه الحق ويبصرهم بذلك وينهاهم عما يخالفها، مع جماعة التبليغ بصرهم بالحق ويدعوهم إلى الحق وينكر عليهم ما خالفه، مع جماعة مسلمة الهند أو باكستان يبين لهم الحق ويدعوهم إليه، هكذا مع كل جماعة. لا يتحزب لها ويتعصب لها، لا، يعينها الحق ويصدرها عن خلافه ويصدر الحسن. فالإخوان المسلمون وأنصار السنة وجماعة الإسلامية في الهند وباكستان وجماعة التبليغ وكل جماعة تنتسب الإسلام لا بد أن تبصر، لا بد أن يكون هناك من يبصرها بعيوبها ويغفر لها عيوبها حتى تتركها، لا يتحزب لها ولا يتعصب لها، لا، هذا غلط، هذا من دين الجاهلية، تعصب للقبائل والفرق، لا، ولكن كنت من أنصار السنة تشاركهم في الخير، ويغلطوا تنصح لهم، يجتهدوا تنصح لهم مع الإخوان المسلمين، يدعوهم إلى طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله، وتحذرهم من أسباب الفرقة والاختلاف الذي يدعون إليه من الخروج على الشياطين وإغتيال الناس. لا، هذا غلط، هو من الدين. الواجب نصحة ولاة الأمور والكتابة إليهم والشفاعة لهم في خير وزيارتهم. أما ما يقع للناس الآن من المسيرات ومظاهرات والاغتيالات تضر الدعوة، تضرها، ما فيها خير، تضرها ولا تنفع. لكن إذا زرت هذا الوزير أو هذا المدير أو هذا الرئيس ونصحته لله، أو كتب كتابة مناسبة متواضعة فيها الرفق والحكمة، نفع الله بها كثيرا أو كف بها شرا كثيرا. بهذا تتسع الدعوة، تنتشر الدعوة في البلاد بالنصيب النصيحة والرفق والحكمة والمشاركة بالخير، تنتشر الدعوة. أما بالعنف والاغتيالات والسب والشتم، هذا يزيد الطين بلة، يزيد بلى بلى. معناه أن الحكام يضايقون الدعوة ويخلقونها ويتبعون أهلها، هذا غلط. الخروج بالسيارات والمظاهرات تضر الدعوة كثيرا. ولكن على العلماء وطلاب العلم ينصح ويوجه النصيحة لولاة الأمور بالكتابة، بالزيارة، بالنصيحة الطيبة، بالكتابة الطيبة، اجتماع فيه ثلاث أربع يزورون، أربع خمس يزورون، يكتبون، يتجولون بالنصيحة بالكلام الطيب، ينصحون إخوانهم، يسألون المسؤول أو الرئيس أو مدير مدرسة أو أي مدير، يا فلان رأينا كذا، جزاك الله خير لو فعلت كذا، نوصي بكذا، نظنك أنت على كذا، وأنت على خير إذا فعلت كذا، فهم نصائح لها شأن عظيم. يقول سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق. تواصوا، ما قال تضاربوا أو اغتالوا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا ينشر الدعوة، هذا ينشرها. ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فوصيتي للجميع بالنصح الذي أحسن ورفق الأمور، بالزيارة، بالكتابة، بالنصيحة الشفهية، بغير ذلك من الطرق السليمة التي ترى أنها نافعة. تزور في بيتك، في محل عملك، تزور صديقة، تزور إنسان آخر يعز عليه وتوحده إياه، إلى غير ذلك من الطرق التي تنفع ولا تضر الدعوة. نعم. جزاكم الله. سماحة الشيخ، لي ابنة عم تبلغ من العمر 70 عاما، هل يجوز لي تقبيل رأسها من فوق حجابها ومصافحتها لكبر سنها أم لا؟ لا تصافح ولا تقبل، بل تسلم بس فقط، ولو كانت 100 سنة لا تصافحها ولا تقبل رأسها، ولا كيف حالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ كيف صحتك؟ كيف صحتك؟ كيف أولادك؟ ونحو ذلك من دون مصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وفيهم العجائب. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، غير محارم، ما كان يبايعهن إلا بكلام. فأنت لا تصافح بنت عمك ولا بنت 60 أو 70 أو 100، ولكن تسلم عليها من طيب الكلام، تسألها عن أحوالها، تعينها من مالك إذا كان فقيرة، تصدق عليها، هكذا بأسلوب الحسن. نعم. من دون خلوة، لا تخلو بها وحدك. نعم. والوالدتي ممن يحافظن على الصلوات وعلى قيام الليل وصلاة الضحى، ولكنها مفتونة بالأسواق والأعراس، ما نصيحتكم حفظكم الله لها؟ تنصحونها بكلام الطيب، أنت وهواتك وإخوانك وعمالك وإخوانك، تنصحون بكلام الطيب. وإذا راحت السوق لحاجتها مستترة فقد خرج النساء مني، لا بأس، تخرج متسترة مع فتلها ومع خواتلها مسترات لحاجتهن، ثم يرجعن مسترات محفوظات، لا حرج في ذلك. حضر العرس كذلك إذا كان العرس مضبوط محفوظ ما في منكرات، حضرها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حضروا العراس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أزواج النبي، اللي حضرت العرس المتحسر اللي لبس فيه إلا النساء أو دف النساء، وأنا النساء خاصة في الدف، ما في اختلاط ولا طبل ولا منكرات أخرى، لا بأس، يحضرنها لا بأس، تحضرهم لا بأس. نعم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، نرجو التفضل بإفادتنا عن أهم كتب العقيدة. أهم كتب العقيدة هو الذي القرآن الكريم، هذا أهم كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب، كتاب الله أعظ عليه بالنواني، عليك بكتاب الله من أوله إلى آخره، كله عقيدة، اقرأه، تدبر، تعلم، تستفيد وتجد في كل حين من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى قل أعوذ بالله. تأمل ذلك الكتاب العظيم واصل من تلاوته، تدبر معانيه وفي العقيدة التي رضيها الله لك ورضيها المؤمنين، ثم بعد ذلك عقائد أهل السنة التي تشتمل على الأحاديث الصحيحة مثل عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة الوصية، تدمرية، حموية، عقيدة بن زيد القيرواني، عقيدة شرح الطحاوية طيبة، شرح الطحاوية طيبة أيضا نبه على ما قد وقع في حموية من بعض الأخلاق، فكلمنا عليه حاشية أيضا. هذه كتب طيبة ومفيدة. نعم، فتح المزيد شيخ عبد الرحمن الحسن، كتاب التوحيد شيخ الإمام محمد بن الوهاب، كفي الشبهات، ثلاثة أصول كتاب جيد مختصر. أنا أوصي للعامة جميعا يحفظوه، وطلبة العلم في أول الدروس يحفظوه، ثلاثة أصول كتاب جيد احفظوه، كتاب التوحيد وكشف الشبهات، هذه كتب جيدة عظيمة. كتاب الشيخ عبد الوهاب والوهابية يشوش عليها الناس، الوهابية دين الله، والوهابية ما عنده دين آخر، كل دين الله يدعو إلى توحيد الله، لكن بعض الأعداء يسميها بما يبرأ منه. الوهابية هي دين الله، في القرآن والسنة يتبع كتاب السنة، وفي الفقه يتبعون أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن في العقيدة يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله، ما عندهم شيء آخر، وهم مذهب خامس، هم مذهب السنة والجماعة، هذه الهوى الوهابية، ما في شيء آخر. لكن الأعداء لما أرادوا التنفيذ من الإسلام والتنفيذ عقيدة التوحيد قالوا وهابية، قالوا الدولة السعودية وهابية، علماء وهابيون وهابيون، دعاة القرآن والسنة فقط، هذه دعوتهم، ما عندهم شيء آخر، يدعو إلى القرآن والسنة، هل وهابية ما في شيء آخر. وهي التي درج عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية، درج عليها الصحابة والسلف الصالح، هي العقيدة الوهابية، هي توحيد الله. أنا دعا إليها في النصف الثاني قبل الاثني عشر هو محمد بن الوهاب، سموه وهابي باسم محمد بن الوهاب، وهو محمد بن الوهاب محمد، لكن الأعداء وثنيون وصناع الإسلام نفروا عنها لأنها ضد الوثنية، ضد تعلق القبور، فرادوا يشوشوا الوهابية ليشوشوا وينفروا منها، وإلا فهي دعوة إلى دين الله، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله. فأنا أوصي كل مسلم التمسك بما دعت الوهابية إلى توحيد الله، وهو اللي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ كتاب التوحيد ما فيه إلا قال الله قال الرسول، كتاب التوحيد زي الشبهات، ثلاثة الأصول، التدمرية، الحموية، العقيدة الوسطية، دعوة إلى توحيد الله، هذه الوهابية، الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى القرآن، والتمسك في القرآن وبالسنة النبوية النبوية. هذه امرأة تقول: أنا امرأة لولد صغير خرج إلى الشارع دون علمي وأنا في البيت، فصدمته سيارة وتوفي، فهل علي صيام شهرين أم لا؟ ليس عليك شيء، والصوم على من دعت، أما أنت ما عليك شيء، لكن داعس ولي عليه الصوم، على الإفك في القدر، فإن عجل يكون شهر متكامل، وأما أنت عوض لك إلا خيرا، ورزقك الصبر والاحتساب، ويسر لك خيرا منه وأفضل، وجعله شفيعا لك ولأبيك. هذا السلام يقول: أنا لي أخ لا يصلي الفجر وبعض الأوقات، قد كررت معه النصيحة وأمرته بالصلاة ولكنه لا يستجيب لذلك، فما العمل معه؟ عليك بالصبر وجد في دعوتك إلى الله، إن كان أبوك موجود كذلك يساعدك أو عمان يساعدوك حتى يهتدي إن شاء الله، وإن كنت الأكبر فأخرجه من بيتك إذا كان يستقيم، وإما أن تستقيم إلا أخرج عنه، وإن استطعت أن تصبر عليه بعض الأيام على الله هذه بأسبابك هو خير لك، واستعين عليه بما شئت من أب أو عم أو خال أو صاحب طيب يعينك عليه، فإذا أبى وصمم إلى الشر فأبعده من بيتك إذا كنت تستطيع، نسأل الله له الهداية والتوفيق. نعم. يقول: إذا كنا مسافرين وأقمنا بالطائف وأردنا العمرة، هل يجوز لبس ثياب الإحرام من الطائف لكن لا نعقد النية إلا في المحضر؟ نعم، تلبس ثياب من بيتك، تعقد النية في المحضر، مثل ما لبس النبي في البيت صلى الله عليه وسلم في بيته، لبس الملابس وعقد الإحرام من حديث عليه الصلاة والسلام، لا بأس في ثيابه، لا بأس في الرياض نعم، هو في الطائف في الرياض أو في غير الرياض، ثم إذا جاء الميقات لبى. نعم. إذا كنا مسافرين ونقصر في كل وقت للصلاة، هل يجوز أن نصلي مع الإمام ركعتين ونسلم إذا قام للركعة الثالثة بنية القصر للسفر؟ إذا صليت مع الإمام فالأربع، هكذا جاءت السنة، وصلى مع الإمام صلي أربعا ويصلي النوافل بعد ذلك، وإذا صليت وحدك مع أخوياك صلي سنتين، ما دامت مدة الإقامة 4 أيام فأقل، صلوا اثنتين، وإن كنت واحد لا صل مع الناس، لا صلي وحدك، صل مع المصلين 4، وإن كنت جماعة صليت وحدكم صلوا اثنتين، وإن صليت مع الناس صلوا 4، وإذا صليت 4 فلا مانع من صلاة الرواتب. نعم. هذا يقول: إن بعض الآباء لا يهتم بأبنائه من ناحية أمور الدين، ومثلا لا يأمرهم بالصلاة ولا بقراءة القرآن ومجالسة الأخيار، ونجده يأمر بالمحافظة على المدارس ويغضب إذا تخلف ابنه عنها، فما هي نصيحتكم يا سماحة الشيخ؟ نصيحة الآباء والأعمام والإخوان الكبار أن يتقوا الله في من تحت أيديهم من الأولاد، ويلزموهم بالصلاة وهم صغار، كيف كبار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة بسبع، واضربوهما على العشر، وفرقوا بينهم المضاجع. الواجب على الأعمام وكمان الآباء، وعلى الآباء والأمهات، وعلى الإخوة الكبار أن يقوموا على من تحت أيديهم في الصلاة وغيرها، يمنعونهم مما حرم الله ويزيلهم بما أوجب الله، هذا هو الواجب. هم أمانة، هم أمانة. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول عن نبيه إسماعيل ورسوله: وانفق في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند رب المرضي عليه الصلاة والسلام. فعلينا التأسي بهؤلاء، من التأسي بنبي الله وبالأخيار والامتثال لأمر الله، لأن نلزم أهلينا وأولادنا بطاعة الله بالصلاة وغيرها. تمنعهم من الدخان، تمنعهم من آلات الملاهي، تمنعهم من مجالسة الأشرار، وتلزمه بصفة الأخيار، تلزمه بالصلاة، وتضربه عليها إذا بلغ عشرا. هكذا يجب على أبيه وعمه كما نعد، وعلى أخيه كبير. هذا من التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق. وإذا دعيت هذا أيام استقال بعد ذلك واسترح أنت وإياه، إنما هي أيام قلائل. فإذا قمت عليه وأعتاد الخير استمر عليه واسترح جميعا والحمد لله. نعم. يقول: ما رأي سماحتكم في رجل يقرأ القرآن الكريم وهو لا يحسن القراءة بسبب أنه لم يحصل على قسط وافر من التعليم، وهو في قراءته يلحن لحنا جليا بحيث يتغير مع قراءة المعنى، ويحتج بحديث عائشة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به الحديث، هل يجوز؟ عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد، والحمد لله يحرص على أن يقرأه على من هو أعلم منه ولا يدع القرآن، لأن التعلم والقراءة يفيده خيرا. وهذه عائشة حجة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السهرة فكرة المرضى، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. تتعتع معناه في قلة العلم، وهو عليه شاق كذلك في قلة علمه، فعليه يجتهد ولا يعجل، تأمل الحروف، يحرص على قراءته على غيره، على ابنه كان عنده ابن جيد، أخيه، جاره، صديقه، يحرص، فإن يذهب إلى مدارس تحفيظ القرآن وعلى محفظة القرآن في المساجد في الأوقات المناسبة حتى يستفيد، لا يخجل ولا يستحي. يقول: يا أخي اسمع علي، هذه سورة، هذا ثمن، حتى يتعلم، حتى يستفيد. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيارنا أهل القرآن تعلما وتعليما وعملا. معنى التعلم والتعليم هي العمل، لأن العمل من التعلم، لابد المقصود من العلم والعمل. خير الناس من تعلم القرآن وعملوا به وعلموه الناس. ويقول عليه السلام: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا واعملوا به، هذا المقصود. القرآن حجة لك وعليك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إذا ضيعته. فمن يقول اقرأوا القرآن واعملوا به، اقرأوا في العمل. وهكذا التعلم والتعليم المقصود من العمل، تعليم العلم والقرآن المقصود من العمل، أن تعمل أنت ولا يتعلم جميعا. يقول: ما حكم من حضر المسجد وكان الصف الذي أمامه مكتملا، هل يجلب أحدا من الصف الذي أمامه أم يصلي بمفرده وراء الصفوف؟ لا يصلي وحده، ولكن لا يعجل، يلتمس فرجة حتى يكون فيها ولا يجذب أحد، يعني جذب للناس فره فيهم بغير حق، فتح لفجوة في الصف وخلة في الصف. حديث لا دخلت معهم أو اجترس رجل أحده ضعيف لا يحتج به، ولكن لا يعجل، يكرس فرجة يقارب بين الناس حتى يجي فرجة، ولو في نهاية الصف ما يعجل. فإن لم يجد صف مع الإمام الأمكن عن يمين الإمام، والغالب أنه يجد، لكن ثم الناس تغلب عليهم العجلة يريدون العجلة فلا يصلي وحده، وإن فاتت الصلاة صلى وحده بعد ذلك وهو مأجور، أجره كامل يعني معذور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن فرط في الصف، ولم يقل لا من عذر، قال لا صلاة لمن فرط في الصف، وهو عليه السلام أفصح الناس وأصدق الناس وأنصح الناس. ولما رأى رجل صلي خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة، ما قال له كيف صليت ما وجدت فرجة، أمره يعيد من التفصيل، فدل على أنه لا يصلي وحده. هذا يقول إني مصاب بسلس البول وإني أجد صعوبة في كثرة تبديلي وتغيير ثيابي، فهل هناك طريقة أيسر من ذلك؟ لا بد من الطريقة، هذا ابتلاء وامتحان، والله لك جل وعلا نسأل الله لك الشفاء والعافية، اصبر وصابر وبلوناهم بالحسنات والسيئات، هذه ابتلاء وامتحان، نسأل الله لك الشفاء والعافية ويعينك على الصبر. تتوضأ إلا لوقت كل صلاة، وإذا توضأت وجاء البول صل في ثوب ولو أصاب ثوبك صل على حالك والحمد لله، لكن في الوقت الآخر بدل الثوب أو اغسل ما أصابه وهكذا، ولا توضأ إلا إذا دخل الوقت، وما دخلت الوقت من بول في ثيابك لا يضرك وفي سراويك لا يضرك، وإذا جاءت حفيظة لك تقي ثوبك مناسب تحفظ عليك ما قد يخرج كالمستحارة. يقول هل يجوز أن أقبل أختي أو تقبلني؟ لا بأس، تقبل أختك فتقبله من جميع محارب، عمتك وخالتك وزوجة أبيك وأمك وبنت أخيك، تقبلها مع الحد أو مع أنفها أو جبهتها أو رأسها إن كانت كبيرة. الذي كان يقبل فاطمة إذا دخل عليها أو دخل عليها ويأخذ يديها عليه الصلاة والسلام، والصديق لما دخل على عائشة وتوعك قبلها مع خدها، إلا أن تخشى الشهوة تخشى فتنة لا تقبل، ما كنت سريع الشهوة وتخشى على نفسك فالمصافحة تكفي مع المحرم ولا بأس، أما إن كنت لا تخشى شيء فالحمد لله. نعم. وما حكم على الشغالة في المسجد؟ عليها الاحتجاب وعليك أن تغض البصر، تمرها بالحجاب وتغض البصر، إذا تسهل تطرح بصرك تغض البصر، كل من يغض من أبصارهم ويحفظ خروجهم، وعليها هي الغطاء والحجاب ولا تخلو بها أيضا، الخلوة من السبب من أسباب الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهم، لا تخلو بها ولا بزوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا إحدى جيرانك، لا. أما السلام لا بأس، سلام وكلام وفتوى لا بأس، لكن دون خلوة دون نظر، وعليها الاحتجاب وأن تأمرها بذلك وأن تغض بصرك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اصرف بصرك، سأله جريء عن نظر فجأة قال اصرف بصرك. نعم. الله يقول قل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. نعم. ذكرت يا فضيلة الشيخ في كلامك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالوقت واللين، ولكن هناك البعض من الناس لا ينفع معه اللين والرفق. إذا كنت لا سلطة فاعمل سلطتك، أما أنت سلطة فاعمل بالرفق واللين، فإن فعل الله أديت ما عليه. أما إذا كان صاحب سلطة كالأمين ورئيس الهيئة أو عضو الهيئة فعليك أن تنفذ سلطتك في المعاناة. الله قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه، الظالم يعامل بالشدة المعاناة في شدة من الأمير من القاضي من الهيئة ممن جعل له الرجل مع أهل بيته حتى طاقت. أما أنت أيها الأخ الأمر الناهي ليس لك إلا الأمر من النهي والكلام الطيب والتوجيه الخير والدعاء له بالهداية، فإن أبى ترفع بأمر ترفع بأمر الأمير إلى الهيئة إلى المحكمة على حسب طاقتك حسب البلد التي أنت فيها. نعم. يقول السهرة عند بعض العوام أن يقول أحدهم قبل النوم يا ملائكة الحس أيقظوني في الساعة كذا أو عند وقت كذا، هذا شيء أكبر، يقول يا ملائكة الحس احفظوني أو أيقظوني، هذا شيء أكبر، أو يا جن خذوه يا سبع خذوه أو يا جن الظهيرة خذوه أو يا جن الشعب الفلاني الشعب الفلاني أو يا جن بلد فلان، هذا شيء أكبر، دعوة بغير الله دعوة الغائبين، فإذا قال يا ملكة الله احفظوني أو احفظوني هذا شرك أكبر، أو يا جن البيت احفظوني أو احفظوني هذا شرك أكبر. الله قال عن الكفرة وأنه كان رجال مثل يعوذ من رجال من جنة لا تخبرها. قال العلماء كان في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو شعبا قالوا نعوذ بعزيز هذا الوادي من شفاء قومه، فأنزل الله الآية وحذر لهم. الله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يجوز لك أن تدعو الملائكة ولا غير الملائكة أبدا، تدعو الله وحده أكرم منه هو وأقدر. يا رب احفظني، يا رب أيقظني، يا رب وفقني لأداء صلاة الجماعة، هو أقرب من الملائكة وأقرب من غير الملائكة وأرحم لك منهم، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أقرب إليه من عنق راحلتك، أقرب إليه من حبل الوريد. ما يصدق الدعاء، اصدق ادعو الله وأنت صادق، اللهم أيقظني بالصلاة وذكر بالنوم، لا تصيح تسهر مع الزمرة الخاطئة الفاشية، لا ذكر بالنوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاة العشاء بادر إلى فراشه أو إلى فراشه إلا من حاجة شرعية يسمر معها مع الصحابة فيها، وإلا فعادته إذا صلى العشاء أو إلى فراشه حتى تقوم أنت بشير الفجر وللتهجد الليل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا سمرت وسهرت الليل لن تبدأ من الفجر ولو عندك ساعة، لا تسهر ولا تصحب الأرداء فتردى مع الرجل، لا تصحب بأساء السوء صاحب الأخيار حتى تكون من الخيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليل فلم تر أحدكم من يخالل. ويقول الشاعر عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين للمقارن يعتد، أو كما قال. المقصود أن المؤمن يتأسى بالأخيار، يصحب الأخيار، يذكر بالليل النوم حتى ينشط على صلاة الفجر وعلى قيام الليل. نعم. هذا يقول شخص محافظ على صلاة الوتر في الثلث الأخير من الليل ولكنه فاته أن يصلي الوتر يومين متتابعة، هل عليه قضاء الوتر؟ كان الذي صلى إذا فاته وتره من الليل قضاه من النهار، ثلاث فرص تقضيه من النهار. كان يوتر بإحدى عشرة في الغالب، وإذا فاته بإحساب النوم أو زجع صلى من النهار في 12 ركعة، وهو مسلم الصحيح من هذه عائشة رضي الله عنها، يعني صلى ثنتين يجبر الوتر. فإذا فاتك وتر خمس صلي ست ركعات، ثلاث تسليمات. وإذا عادك سبع صلي ثمان، وإذا عادك تسع صلي 10 ركعات، وإذا كان عادك 11 صلي مثلنا في 12 ركعة، وهكذا. إذا كان عادك 13 صلي 14، سبع تسليمات من النهار، والأفضل في الضحى، وإن صليت بعد الظهر فلا بأس. نعم. يقول هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ وما هو نص الحديث يا رسول الله ماذا بقي لي من بر والدي بعد موتي؟ ليس عليه دليل قراءة القرآن للموتى، ليس عليه دليل، وإن كان أيده المقيد في كتاب الروح وجماعة، لكن ليس عليه دليل. الصواب لو لا يشرع قراءة الموتى ولا يهداه قراءة الموتى من جهة القرآن، لكن لو يتصدق عنه صدقات بالمال، حج عنه، يعتمر عنه، يؤدى دينه، هذا لينفع الدعاء العظيم ادعاله. وقد سأل سائل قال يا رسول الله هل باقي من بر أبواتي أبروه ماذا؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما. ما قال اقرأ لهما، الصلاة عليهما الدعاء وصلاة الجنازة والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما الوصية التي أوصى بها الشرعية وإكرام صديقهما وصلاة الرحم لا توصل إلا بهما كأحمامك وجدك وإخوان تصلهم، هذا هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعونه. ما قال يقرؤونه، جاءت السنة بالصدقة، صدقة نعم جاءت السنة بها. سأله رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي فلها أجر صدقت عنها؟ قال النبي صدق عنها. نعم. يقول هل يجب على الولد تطبيق زوجته إذا أمره والداه واحتجب عن مقابلته وكانت زوجة الولد صالحة وتؤدي صلواتها وتطيع زوجها وتحب والديه؟ هذا في التفصيل، إن كانت الزوجة مستقيمة ولم تؤذيهما فلا يلزمه طاعتهما، إنما الطاعة في المعروف وليس من المعروف تطبيق الزوجة الصالحة. أما إذا كانت تؤذيهما أو كريهها لمعصيتها وعقوبها وغير ذلك تطيعهما، يعني هذا هو المعروف. أما إذا كان مستقيمة في دينها ومع زوجها ومع ذلك معهما لا تؤذيهما ولا توصيه بعقوقهما وإنما هي بغضاء فلا يلزم طاعتهما. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بطاعة أبي عمر فعمر لا شك لا يطيعه لا يأمره إلا بشيء طيب، عمر من خلفاء الراشدين فلم يأمر عبد الله بطاعة طلاقها إلا لأسباب شرعية، وليس أحد وليس الناس مثل عمر ليس متأخر مثل عمر. سماحة الشيخ نرجو من سماحتكم أن تذكروا بعض الأسباب المؤدية إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية. تبع صحيح الله أن يؤدي إلى ذلك الإسلام قراءة القرآن تدبر معانيه والجهاد في معرفة ما ذكر الله في القرآن من صفات الأخيار صفات الصالحين كل هذا يعين على الله التخلق بالأخلاق الإسلامية، وهكذا مجالسة الأخيار ومصاحبتهم وقراءة الأحاديث في هذا الباب وأخبار الناظرين في السيرة النبوية وفي التاريخ الإسلامي سيرة العباد والأخيار كلها يسعين على الامتثال من أخلاق الفاضل والاستقامة عليها. وأعظم ذلك في القرآن والإكرام من تلاوته تدبر معانيه استقامة صادقة ورغبة صادقة هذا أعظم ما يعين على ذلك يكفي. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهت هذه المادة.